بهداه ما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا عند كلام المؤلف رحمه الله على أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أصل جديد من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، وهما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة، وأن اعتقاد فضل الصحابة وسلامة القلوب والألسنة لهم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان لدلالة النصوص عليه والارتباط الديني باتباع الصحابة ومحبتهم والاقتداء بهم. ويذكر أيضا هذا الفصل لأجل ما وقع فيه من الخلاف، فإنه من جملة الأصول التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة كالشيعة والرافضة وكالخوارج وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يذكرون هذا الأصل لارتباطه العظيم بأصول الدين وبالقرآن وبالسنة وبالحق وبالنجاة يوم القيامة، وكل ذلك اتباعا للنصوص. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. أولا، من هو الصاحب؟ من هو الصاحب؟ الصاحب كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع به، لا نقول كل من رآه، لأنه قد يجتمع به الأعمى الذي لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن أم مكتوم. إذن لابد أن يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما لو آمن به ولم يره ولم يجتمع به فهذا ليس صحابيا، الصحابي هو من اجتمع به في موضع واحد ومات على ذلك، أي مات على الإيمان. أما لو اجتمع به ثم ارتد كحال المرتدين الذين ارتدوا وماتوا على الردة فهؤلاء ليسوا صحابة. فالصاحب كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقال نعم، قال فيفتح لهم. انظر إلى وجود الصاحب، قال هل فيكم من رأى النبي، فدل عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به أنها من أسباب الفتح في الجهاد في سبيل الله. قوله: سلامة قلوبهم وألسنتهم. سلامة قلوبهم بمعنى أن لا يكون في قلوبهم غل أو حقد أو ظن سيء بالصحابة رضي الله عنه، بل لا يظنون في الصحابة إلا خير، وليس في قلوبهم إلا المحبة والإجلال والمنزلة والمكانة في القلب. لا يكون في قلب الإنسان حقد أو حسد أو غل أو أنه يظن به شرا أو يسيء به الظن، هذا معنى سلامة القلب. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم. سلامة القلوب والألسنة أيضا، بمعنى أن يكون لسانك سليما، فلا يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم إلا بالجميل، ولا يذكرون إلا بالخير، ولا يذكرون إلا على سبيل المدح وعلى سبيل الثناء. قال المؤلف رحمه الله: كما وصفهم الله عز وجل، أي وصف أهل الحق الذين يأتون بعد الصحابة، قال في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية جاءت في سورة الحشر، وذكر الله عز وجل ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المهاجرون، والثانية الأنصار يتبعوا الدار والإيمان من قبلهم، والثالثة من جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي عليهم، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقوله جل: لا تجعل في قلوبنا غلا، فهو دليل يبين ما يجب في حق الصحابة رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم، أن لا يكون في قلبه غل ولا حقد، بل لا يكون في قلبه إلا المحبة، ولا يكون من لسانه إلا الدعاء والثناء والمدح والترضي عنهم رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا، أي أمر من جاء بعد الصحابة، بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون، أي أمر الله أن يستغفر من جاء بعدهم، أن يستغفر للصحابة مع علم الله جل وعلا أنه سيحصل بينهم اقتتال وخلاف، ومع ذلك ما منع علم الله عز وجل مع علمه بوجود اقتتال أو ما سيحصل أمر بالاستغفار لهم، فدل على كل ما يجري منهم بعد ذلك فإنهم رضي الله عنهم مغفور لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها في حق من وقع في الصحابة: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أي أمر الله عز وجل من جاء بعد من يستغفر لهم، فجاء قوم والعياذ بالله فعلوا ضد ذلك فسبوا الصحابة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلمقام أحدكم خير من عمل فلمقام أحدهم خير من عمل أحدكم 40 سنة، مقام واحد لصحابي خير من عمل التابع 40 سنة، ويدل على منزلة الصحابة أنه لا يلحقهم بها أحد. قال: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد الذي أسلم بعد فتحه، بعد الحديبية، عندما تكلم خالد في عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن العوف من الأولين الذين أسلموا في مكة، من أول من أسلم. فلما وقع خالد بن الوليد رضي الله عنه في عبد الرحمن بن عوف قال له: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، أي من أسلم بعد الفتح بعد الحديبية، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي لو جاء ممن أسلم بعد الفتح بملء جبل أحد، جبل أحد طوله 15 كيلومتر، لو جاءها بجبل أحد ذهب، وجاء الصاحب بملء يديه أو بنصف ملء يديه ذهب، لكان أجر هذا القليل أعظم من أجر الجبل عند الله عز وجل. فدل عن العمل عند من الصحابة مضاعفة كبيرة جدا، وأن من بعدهم لو فعل ما فعل فإنه لا يلحق فضلهم ولا يلحق ثوابهم ولا يلحق أجرهم. إذا كان هذا الحديث في من أسلم بعد الفتح مقارنة بما أسلم قبل الفتح، كيف بمن جاء بعد الصحابة ممن لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكمل أصحابه؟ فلا شك أن التفاضل أعظم مما جاء في هذا الحديث، التفاضل أعظم مما جاء في هذا الحديث. قال: وقول لا تسبوا فيه النهي عن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والوقيعة فيهم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، أي دل الكتاب والسنة والإجماع على منزلة الصحابة وفضلهم ومكانتهم ومرتبتهم عند الله عز وجل. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي وعد من جنسهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنا مدحهم الله عز وجل ثم بين بينه لا يغتاظ منهم الكفار، قال ليغيظ بهم الكفار، فدل على من اغتاظ من الصحابة وكرههم فهو كافر بنص الآية. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي قبل الحديبة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل، وكلا، أي من أسلم بعد الفتح وقبل الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. والأحاديث في فضائل الصحابة، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. وقال: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم أقرب الناس إليه، والحديث في ذلك كثيرة تطلب في كتب الحديث. فأهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال ومراتبهم، أي بمعنى أن الصحابة وإن كانوا كلهم على الدرجة العليا من الفضيلة والمنزلة لكنهم مراتب، أي أن بعضهم أفضل من بعض. ويمكن تقسيم الصحابة باعتبار الفضيلة باعتبارات كثيرة، باعتبار الهجرة المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، باعتبار السابقة الذين أسلموا أولا أفضل من الذين أسلموا متأخرا على سبيل الجملة، باعتبار بدر الذين شاهدوا بدرا أفضل من لم يشهد بدرا، باعتبار العقبة، وهكذا العلماء يقسمونهم فيجعلون أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم يليهم الذين العشرة بقية العشرة، ثم المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار. ليس معنى كل مهاجر أفضل من كل أنصار، لا، في الجملة الهجرة أفضل من النصرة، ثم الذين شهدوا بدرا أفضل من غيرهم من جاء بعدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذين شهدوا العقبة أيضا، ولا حديث في ذلك كثيرة. فالشاهد أن الصحابة متفاوتون وهم في الجملة أعظم من جميع الناس، وذلك أجمع المسلمون على أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلحقهم في هذه المنزلة أحد قط، لا يلحقهم أحد. فالتابعي فأفضل التابعين لا يبلغ أدنى الصحابة منزلة، أفضل التابعين وأفضل أتباع التابعين لا يلحق أدنى الصحابي منزلة. لماذا؟ لأن الصحبة لا يعدلها شيء. مجرد أن يصحب الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام وينصره في الإسلام فإن هذه لا يعدلها شيء. ولذلك مهما شاركهم الإنسان ومهما شارك الصحابة في صلاة في صيام في حج فإن الصحابة سيمتازون بنصرة الإسلام في أوله وبالصحبة. الصحبة لا يمكن أن تأتي أو أن توجد لأحد بعد الصحابة. لما قيل لعبد الله مبارك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن سفيان؟ قال لغبار في أنف معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، أو أفضل من عمر بن عبد العزيز. فالشاهد أنه حتى يمثل بعمر بن عبد العزيز أجل التابعين خامس خلفاء، ومع ذلك لا يبلغ رضي الله تعالى عنه ورحمه درجة الصحابي ولو كان هذا أقل الصحابة. ليس منهم دني رضي الله عنه بل كلهم في الدرجة العليا، لكن هم أنفسهم متفاوتون، أي متفاوتون في الكمال وكلهم في الدرجة العليا رضي الله تعالى عنهم، وذلك لا يلحقهم أحد قط. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، أي يفضلون الذين أنفقوا وأسلموا وقاتلوا قبل الحديبية على من جاء بعدهم بنص القرآن. قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إنفاق وقتال، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا نص الآية. قال وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله الطائفتين الجنة. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لقول جل وعلا الذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصار في قلبه حاجة أو شيئا أو حسدا أو حقدا أو غلا على ما أوتيه المهاجرون، أي في الفضيلة. بمعنى الصحابي وإن علم أن الهجرة أو أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار لكنهم لا يجدون في قلبهم حسدا ولا شيئا، لتفضيل الله عز وجل المهاجرين لكون نصر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام. وذلك هكذا الله عز وجل يرتب دائما، يذكر المهاجرين ثم الأنصار. قال جاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فهكذا. وهذا يدل على أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار. فهنا يذكر الشيخ بعض التفاوت، فيقول من أسلم قبل الفتح وقاتل أفضل من أسلم بعد الفتح وقاتل، المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار. قال ويؤمنون يا أهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذه فيه فضيلة لمن شهد بدرا بالخصوص. قالوا بأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، فمن المراتب ومن معايير التفضيل من شهد العقبة، من شهد بدرا، الهجرة. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة. الشهادة بالجنة نوعان: شهادة للعين وشهادة للجنس. أما الشهادة للجنس فهي ثابتة لجميع الصحابة، أي نشهد أن جنس الصحابة في الجنة، فنقول الصحابة هم أولى الناس بدخول الجنة، كل الصحابة. أما الشهادة بالعين، فلان بن فلان، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بتسمية شخص لا بد أن يأتي فيه النص. وهذا معنى قول الشيخ: يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهد له بالعين وبالنص على اسمه. قال: كالعشر المبشرين بالجنة، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عيد بن جراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. فهؤلاء نشهد لهم، ونشهد لثابت بن شماس لما قال رسول الله: اجعلني، لما قال ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال رسول الله: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فشهد له أنه من أعلى درجات أهل الجنة. وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرب 40 صحابيا الذين جاء فيهم الحديث، الاختلاف الحديث يقرب من 40 صحابيا جاء النص فيهم، أعظمهم وأكملهم العشرة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر النقل عمن؟ عن علي بن أبي طالب. تواتر عنه النقل أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. تواتر عن علي رضي الله عنه. وهذا لما جاء بعض الناس في وقته يفضلونه على علي، على بكر عمر، فأخذ يقول على المنبر حتى تواتر النقل عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول: لا أوثى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي يجلده 80 جلدة. وقال شريك بن أبي نمر: والله لقد رقى علي، أو رقى أي علي رضي الله عنه، على هذه الأعواد أي المنبر، فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أفكنا نرد قوله، أفكنا نكذبه، والله ما كان كذابنا، أي كنا نرد على علي وهو يقول أخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح: كنا نقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي في حياته، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال: ثم ندع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بينهم. وجاء في الحديث الثابت عند أحمد وغيره قال: أنزل من السماء ميزان فوزنت بالأمة لست فيهم فوزنتهم، أي وزن إيمان بالأمة فوزنهم. قال: ثم وزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر ولا عمر فوزنهم، ثم رفع الميزان. وهذا نص على أن أفضل أمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم أجمع المسلمون على أن عليا يأتي في المرتبة الرابعة. وذلك قال أبو أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان أي في الفضيلة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لما عبد الرحمن العوف أراد أن يختار الخليفة بين من حصلت خلافة بعد عمر بين عثمان وعلي، مكث 3 أيام لم يذق نوما، واستشار المهاجرين والأنصار حتى النساء، ثم قال: لم أرى أحدا منهم يعدل بعثمان أحدا، أي المهاجرين والأنصار كانوا مجمعين على أن عثمان أفضل من علي، فعلي يأتي بالمرتبة الرابعة. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، أي علي رابع الصحابة من جهة المنزلة والفضيلة رضي الله عنه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضيلته رضي الله عنه، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، ولا حديث فضله كثيرة. قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، أنهم قدموا عثمان على علي في البيعة لأنهم كانوا يرون أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، أي أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أبي بكر وعمر أفضل الصحابة، ثم وجد منهم من قدم عليا على عثمان وأكثرهم على تقديم عثمان على علي. قال قدم قوم عثمان وسكتوا، قالوا الفاضل بعد أبي بكر وعمر هو عثمان، ثم سكتوا ولم يربعوا. قال وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا أي على عثمان، وقوم توقفوا قال لا ندري أيهما أفضل عمر علي أم عثمان. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، أي أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أبي بكر وعمر هم أفضل الصحابة، منهم من يثلث بعثمان ويسكت، ومنهم من يثلث بعثمان ويربع بعلي، ومنهم من يقول لا يفضل بين عثمان وعلي، ومنهم من قدم عليا على عثمان في الفضيلة، لكن هؤلاء قلة. ثم بعد ذلك هجر هذا القول واستقر أمر أهل السنة والجماعة بعد انقراض الشيعة وليس الرافضة، الشيعة اللي كانوا يشايعون عليا بعد انقراضهم في القرن الثالث استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي أيهما أفضل عثمان وعلي، لابد أن نفرق بين مسألة الخلافة أيهما أحق الخلافة وبين الفضيلة عثمان أيهما أفضل. يقول وإن كانت هذه المسألة أي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، أي لو جاء رجل حتى اليوم وقال إن عليا أفضل من عثمان لا يبدع، وإن كان قولا يخالف الأدلة ويخالف ما استقر عليه أهل السنة والجماعة، لكن لا يبدع ولا يضلل، لأن تقديم عثمان على علي في الفضيلة ليست من أصول أهل السنة التي يبدع من خالف فيها، لأنها مسألة مبنية على رجحان الأدلة، وحقيقة الأفضلية لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما نقف عندما جاء في النصوص، النصوص جاءت نصا صريحا في تفضيل أبي بكر وعمر، وأكثر النصوص في تفضيل عثمان على علي، لكن لو جاء إنسان وفضل عليا فإن هذا لا يضلل فيها المخالف، قد يخطأ قد يقال هذا القول خلاف الدليل قول مرجوح لكن لا يضلل ولا يبدع، هذه في مسألة التفضيل. قال لكن التي يضلل فيها أي يضلل فيها من خالف مسألة الخلافة، أي من قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو ضال مبتدع، أما لو قال أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر فهو أعظم ضلالا وبدعة. قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم أي أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. الخلافة ثابتة بالنص والإجماع، أما الإجماع فظاهر أن الصحابة مجمعون على أن ترتيبهم في الخلافة على هذا النحو، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي مجمعون. أما النصوص فأحاديث كثيرة تدل على أن ترتيبهم هو هذا الترتيب، وهي تثبت خلافة عثمان بعد عمر رضي الله عنه، من ذلك ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، القميص والخلافة، فدل على أن خلافته كانت بحق، ولذلك لما جاء قوم ينازعونه قال لا تخلع لا تخلع لا تخلع نفسك عن الخلافة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عند الإمام أحمد إنكم تلقون بعدي فتنة، يخاطب أصحابه، تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة، فقال قائم من الناس فمن لنا يا رسول الله عند وقوع الفتنة والخلاف، قال عليكم بالأمين وأصحابه، يشير إلى عثمان بذلك، أي عليكم بالأمين وأصحابه أي إلى عثمان، وهذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة خلافة عثمان وبنصرته رضي الله تعالى عنهم. وقد جاءت حديث أخرى ذكرت فيها خلافتهم على هذا الترتيب، من ذلك ما جاء في الصحيح أيضا أن النبي عليه السلام قال من منكم رأى رؤيا، فقال رجل إن أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت أنت، أي وزن النبي بأبي بكر قال فرجحت أنت، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع، أي رفع الميزان. قال الراوي: فرأيت الكراهية في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: خلافة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ذكر ثلاث خلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان. طيب قد يقول قال لم يذكر عليا، نقول لم يذكر علي في الحديث هذا لوجود الخلاف في عهد علي، لا لأنه ليس إيش، ليس خليفة، لكن لأن الناس تنازعوا في وقته بخلاف عثمان أجمعوا ولم يتنازع منهم أحد. وما يدل على ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأى الليلة رجل صالح، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤيا أحد الصالحين من صحابته، رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر رضي الله عنه قال: هم ولاة الأمر من بعده، أي نيط أبو بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر بأبي بكر، وعثمان بعلي، قال هم ولاة الأمر أي هم الخلفاء. فهذا أحاديث فيها إيش، فيها ذكر ترتيبهم. ولذلك من طعن في خلافة أحد من هؤلاء أو قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو أضل من حمار أهله، أي حمار أهله الحمار أفهم منه وأعظم هداية من هذا الذي يقول هذه المقالة، لأنه خالف النصوص والإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غديرهم: أذكركم الله في أهل بيتي. هذه عندما رجع من حجة الوداع وبلغه أن أناسا وقعوا في علي فخطب يوصي بآل بيته عليه الصلاة والسلام. قال: إن أهل السنة الجماعة يحبون آل البيت ويتولونهم. لماذا يحبونهم ويتولونهم وينصرونهم؟ لأجل ما ورد فيهم من الأمر، فإنه قد جاءت النصوص بمعرفة حقوق آل البيت، وقد أوصى الله عز وجل بهم، ولأجل ما عندهم من شرف النسبة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على ذلك، وهو قوله أنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ويذكركم الله في حفظ حق أهل بيتي، وفي معرفة منزلة أهل بيتي، وفي حفظ مكانة أهل بيتي. فهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة يقومون بهذه الوصية، فيتولون آل البيت ويحبونهم وينصرونهم ويقدمونهم. ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أوصى بكتاب الله وأوصى إيش؟ بآل البيت أن يحفظ حقهم، أن يحفظ حقهم وأن تعرف منزلتهم. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يحبون آل البيت ويتولونهم. ومحبة آل البيت لها مقتضيات. ما معنى يحبونهم ويتولونهم؟ هذه المحبة لها مقتضيات، منها أنهم اعتقاد أنهم أفضل الناس نسبا، فلا يقدم على آل البيت نسب قط، لا يقدم نسب على نسبهم. ومن ذلك إكرامهم في المجالس وتقديمهم، فلا يقدم عليهم أحد بل هم يقدمون في المجالس ويعطون صدور المجالس. ومن ذلك أنهم أحق الناس بالنصرة، وأحق الناس بالذب، وأحق الناس بالإعانة. ومن ذلك أن لهم حقا في البيت مع المسلمين، جعل الله لهم حقا في البيت. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى، فلهم حق في بيت المال بخلاف سائر المسلمين حقهم الزكاة، أما هؤلاء لهم حق في بيت المال. فهذه أربعة أمور من مقتضيات تولي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال: من هم آل البيت؟ فيها أربعة أقوال. والصواب أن آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أي من حرم الله عليهم أخذ الزكاة وجعلهم حقا في بيت المال، وهم بنو هاشم خاصة. هذا هو الصواب، أي كل من يجتمع بالنبي عسى في هاشم. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، كل من يجتمع معه في هاشم فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة بسطها له مقام آخر، ويدخل في ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك جاء في الحديث اللهم صل على محمد وآل محمد، وجاء في صيغة أخرى صل على محمد وأزواجه وذريته. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أو زيد بن أرقم لما قال لما قيل من آل بيتي قال الذين حرموا الصدقة بعده، أي من منعوا من الصدقة، وهم بنو هاشم خاصة، بنو هاشم خاصة. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله تعالى عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فدل على أن آل البيت يحبون لجهتين، من جهة إيش؟ يحبون في الله من جهة كونهم مؤمنين ومن الصحابة، ويحبون من جهة القرابة. كذلك من جاء بعدهم فإنه يحب لإيمانه إن كان مؤمنا ويحب لقرابته، فاجتمع فيهم حقان المحبة في الله والمحبة للقرابة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فدل على أنهم مصطفون مختارون رضي الله تعالى عنهم. فبنو هاشم أشرف الناس نسبا، قد اصطفاهم الله واختار النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وقول واصطفى من قريش بني هاشم فدل على فضيلة بني هاشم على جميع قريش فضلا عن شرف العرب على غيرهم من العجم. قال ويتولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، أيضا أهل السنة يتولون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أمهات المؤمنين لقول جل وعلا وأزواجه أمهاتهم، فالله جعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والمراد بقوله وأزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين في المكانة وفي الحرمة وفي التحريم، لا في المحرمية، أي لا يكون الشخص محرما لإحدى أمهات المؤمنين، لا، المحرمية شيء آخر، لكن لهم مزية الأم في المكانة والمنزلة والمحرمية أي تحريم النكاح وفي الحرمة، فمن هذه الجهة فإنهن من أمهات المؤمنين، لكن ليس هذا في المحرمية، بمعنى ما يكون إنسان محرما لهن كما يكون محرما لأمه التي هو مصل بها. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة، أن زوجات النبي عليه السلام هن زوجاته في الآخرة، لا سيما خديجة وعائشة. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل الثريد من الأدم من الخبز من البر واللحم هذا أفضل أطعمة، ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فذكر الشيخ رحمه الله خديجة وفاطمة، لكن أيهما أفضل، خديجة أم فاطمة؟ في خلاف، منهم من قدم خديجة على خديجة أم عائشة، منهم من قدم خديجة على عائشة، ومنهم من قدم عائشة على خديجة، ومنهم من توسط. قال خديجة تقدم من جهة تأثيرها في أول الإسلام لكون نصرت النبي عليه السلام وآوته وحمته وأيدته وأعانته في أول الإسلام، فتأثيره كان في أول الإسلام. وعائشة تفضل من جهة تأثيرها في آخر الإسلام من جهة نقلها للعلم وبثها، فكانت أعلم النساء وأفقه النساء رضي الله تعالى عنها، وكلهن في الدرجة العليا من الفضيلة والمنزلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض، أي يصرحون بالبراءة من طريقة الروافض. وقد ذكرنا الروافض سموا الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما أثنى على أبي بكر وعمر، فهؤلاء كانوا يقعون في أبي بكر وعمر. أما الذين يسبون أبي بكر وعمر أو يكفرونهم أو يكفرون عامة الصحابة فهؤلاء غلاة الرافضة، هؤلاء إلى الزندقة أقرب منهم إلى الرفض. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين من يبغضون الصحابة ويسبونهم، أي أهل السنة يصرحون بالبراءة منهم، والبراءة من الرافضة يستلزم مجانبتهم والابتعاد عنهم والإنكار عليهم وإظهار مخالفتهم بالترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وذكر وبيان منزلتهم. الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وأصل الرفع عندهم أنه لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أحد آل البيت إلا أن يتبرأ من الصحابة، أي عندهم لا يجتمع الترضي عن الصحابة عن آل البيت، إن كنت تحب آل بيت لا بد أن تتبرأ من الصحابة، وهذا أصل عندهم أنه لا ولا إلا ببراء. والرافضة كما ذكرنا ظهروا عندما ظهر زيد بن علي بن العابدين وقال سألوه عن أبي بكر وعمر فقالوا كان وزير جدي فرفضوا فسموا بالرافضة. والشيعة ظهروا قبل ذلك من شايعوا عليا، ثم تطور الرفض حتى كفر بكر وعمر، ثم كفر استقر مذهب على تكفير عامة الصحابة إلا بضعة عشر، وهذا قول هو من قول الزنادقة وليس من قول فرقة منسوبة إلى الإسلام. قال وطريقة النواصب يتبرون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصبي، أي الذين ناصبوا آل البيت العداء، وهؤلاء ظهروا لما ظهر الرافضة. ظهر الرافضة يسبون الصحابة ويتولون آل البيت، ظهر مقابلهم نواصب يسبون آل البيت، قابلوا بدعة الرافضة ببدعة أخرى. لكن النواصب ليسوا فرقة معروفة لها عقائدها وأصولها، وإنما كان النصب فترة زمنية ظهر في الشام ثم انقرض بعد ذلك، وكانوا إلى الخوارج أقرب، فهي فترة زمنية قابلت الغلو في آل البيت فسبوا آل البيت، وكانوا يشايعون معاوية على علي فيقعون في علي وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انقرضوا بعد ذلك. لكن أهل السنة يتبرؤون ممن يسب آل البيت، وكذلك يتبرؤون ممن يسب الصحابة فيتولون الفريقين. ثم قال المؤلف رحمه الله في ختام هذا الباب المتعلق بالصحابة، قال ويمسكون أهل السنة الجماعة عما شجر بين الصحابة. هذا فصل مبحث مهم جدا. أهل السنة الجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة. الشجار هو الاشتباك والاختلاف، المراد ذلك ما وقع بين الصحابة من الخلاف الذي أدى في بعض أوقاته إلى الاقتتال الذي جرى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما جرى بين الصحابة من خلاف وبعضه قد أدى إلى الاقتتال، فإن السلف يمسكون. ما المراد بيمسكون؟ الإمساك هنا المراد به أنهم يمسكون عن القول والاعتقاد والعمل، أي لا يعتقدون شيئا في الصحابة أو يقع في قلوبهم شيء على الصحابة من بسبب ما شجر بينهم، فقلوبهم سليمة ولما عقل سلامة قلوبهم وألسنتهم. ويمسكون عن القول، فلا يتكلمون فيما شجر بينهم ولا يخوضون فيه ولا يذكرونه ولا يعلمون الناس ولا يطرونه بل يعرضون عنه. وكذلك العمل، لا يعملون، يكتبون ويؤلفون في مثال الأمور ويقعون في الصحابة ويخوضون فيما جرى بينهم، فلا يتكلمون بألسنتهم ولا يكتبون عن هذه المسائل التي جرت بينهم الخلاف بأيديهم ولا يعتقدون بقلوبهم. فالمراد بالإعراض، فالمراد بالإمساك هو الإعراض بالكلية عما شجر بين الصحابة، ويتجاوزونه ويتغافلون عنه ولا يلتفتون إليه البتة أبدا، وكأن شيئا لم يجري، لا يقرؤون فيه ولا يكتبونه ولا يعلمونه ولا يذكرونه لأحد ولا يدرسونه، وإذا مروا به في الدواوين وفي الكتب تجاوزوا ذلك لتسلم قلوبهم للصحابة رضي الله عنهم. والإمساك الذي ذكره، أنا أذكر لكم بعض نصوص العلماء في بيان معنى الإمساك وهي نصوص مهمة. يقول ابن بطة رحمه الله في هذا الأصل معنى الإمساك، لأن كثير من الناس اليوم للأسف لم يفهم معنى الإمساك، فظن أن الإمساك ألا تذكرهم إلا بالجميل، لكن لم يدخل فيه الكلام، تجده يتكلم فيما جرى، حصل من كذا، حصل كذا، وقع اقتتال، فيخوض وربما يدرس وربما يعلم وربما يذكر في محاضرة أو في تلفاز أو في مجلس عام، وربما يقرأ وربما يكتب فيه. ولا شك أن هذا خلاف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فالإمساك هو الإعراض عن هذه الأحداث بالكلية. يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة، قال وكل ما شجر بينهم الصحابة مغفور لهم، ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم لا تكتبه، انتبه، لا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها، الكتب التي فيها هذه الأحداث والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها، طلب تلك الأخبار، حذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روي عنهم في ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها، أي مجرد أن يرويها حتى لو بالإسناد أو يسمعها فإنهم ينهون عنه. الإمام مالك رحمه الله أخذ حديثا عن أحد الشيوخ وكان مكثرا، فلما بدأ يروي بعض الأحاديث التي جرت بين الصحابة قام الإمام أحمد وترك كل الحديث الذي سمعه منه. قيل لما تركته؟ قال ذكر ما جرى، مع أنه كان يروي بالإسناد ترك حتى الحديث الذي سمعها تركها، وقام المجلسي رضي الله تعالى عنه. فالإمساك هو أنت أن تعرض عنها بالكلية، لا تقرأ ولا تسمع ولا تكتب، وإحمي قلبك ولسانك وسمعك وبصرك عن هذا، تمر بها أعرض عنها، لا تذكرها لأحد ولا تعرج عليها. يقول الذهبي رحمه الله: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول الذهبي: وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، الكتب التاريخ، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء، أي يكتم هذا العلم عن العامة وعن أحاد العلماء. وقد يرخص فيه، متى يرخص؟ قال: وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة لوحده للعالم المنصف العري عن الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. قال: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة. فهذا مذهب السلف، فالإمساك هو الإعراض أبدا. اليوم الواقع خلاف هذا، بعض الناس اليوم تسألوا طلبة العلم والشباب المتدين أكثرهم يعلم ما جرى، وقعت صفين، وقعت الجمل، ويعرف أحداثها. من كيف تعلمت هذا؟ من علمك؟ والله سمعناه قرأناه من مشايخنا في مجالس العلم في الكتب. نقول: سبحان الله، هذا خلاف المنهج السليم. المنهج السليم لا يقرأ فيه إلا المتخصص والذي يكون قلبه سليما، وقد يحتاج إلى رده في بعض المواضع على بعض من يثير الشبهات، يرد عليه دون أن ينشره علنا. أما أن نقول: والله أريد أن أدافع عن الصحابة ثم أنشر هذه الأمور، لا شك أن هذا قد تضعف عنه قلوب أكثر الناس. ومن ذا الذي يسلم قلبه إذا كان بعض العلماء يقرأ في مثل هذه فيقع في قلبه شيء على بعض الصحابة، وقد يحمله سوء الظن على بعض الصحابة، وقد يضعف عن ذلك، فكيف بأحد الناس؟ وهذا لا، هذا من العلم الذي يجب أن يهجر، وهذا معنى الإمساك. وذاك هذا الإمساك، يقول: يمسكون عما شجر. لماذا نحن نمسك؟ لأننا مأمورون بالإمساك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. خلاص أمسك، لا تتكلم إلا بالجميل، أما ما شجر تمسك. ولأننا مأمورون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لأننا مأمورون بالاستغفار والدعاء لهم. قال جل وعلا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن مأمور بالاستغفار ولسنا مأمور بأن نخوض فيما جرى. الأمر الثالث: أننا نسكت لأجل ما ثبت من فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم ورضى الله عز وجل عنهم، وأن الله وعدهم الجنة. فهذه أشياء محكمة، الآيات والحديث والإجماع في فضل الصحابة أمر محكم، وكل ما سوى ذلك فهو أمر مشتبه، أمر مشتبه. والقاعدة أن المشتبه يرجع إليه المحكم، وذلك نعرض عن هذا لما وجد من الإحكام في فضيلتهم ومنزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم، فلا يلتفت إلى المتشابه مع وجود المحكم. الأمر الرابع: أنهم أحق الناس بالاعتذار، أي مهما بدر فهم أحق الناس أن يعتذر عنهم، وأحق الناس بمغفرة الله عز وجل لهم وأن الله يتجاوز عنهم. وحتى ما جرى بينهم كما جرى بين علي وأهل الشام، فهذه الفتنة التي هاجت فإنه لم يشهدها إلا القلة. يقول ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ما حضر منهم 100 بل لم يبلغوا 30. كانوا 10,000، ما حضر منهم، ما بلغ الذين حضروا 30، فهجروا ذلك وتركوه. وهذا الذي ينبغي أن يهجر هذا، وأن لا تقرأه، مو أن تقرأ كما في الدوائر التاريخ، التاريخ قد يدون المؤرخ حتى لا يأتي أحد يدور يسرد بالإسناد، لكن أنت تمر عليه ولا تقرأه، تجاوز وصف قلبك، وقف عند المحكم. قد يقول قال: والله هناك ناس تثير الشبهات. الذي يثير الشبهة يرد عليه، لكن لا يرد عليه على الملأ، وانتشر ذلك في الدواوين وفي المجالس وفي اليوتيوب في قنوات التواصل في مجالس العلم. لا شك أن هذا من مخالف مذهب السلف كما ذكرنا نصوصهم وأصولهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساويهم عن الصحابة، منها ما هو كذب، هذا النوع الأول، كل ما جاء فيهم رضي الله عنه في مساوي الصحابة وكذا، منه ما هو كذب، هذا النوع الأول، ومنها ما قد زيد فيه ونقص إما أن يكون كذبا، وهذا أكثر ما روي عنهم، ومنها ما أصله صحيح لكن قد زاد فيه الرواة أو نقصوا شيئا يبين الحق، أو زادوا فيه شيئا لا يثبت. قالوا: منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. قال: والصحيح منه، أي الذي لم يزد فيه ولا ينقص وثابت، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، أي ما ثبت عنهم بغير زيادة والنقصان فهم ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد مخطئ، أي نعلم أن ما جرى حتى ما جرى الاغتسال فإنهم مجتهدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. إذن هم ما بين أن ينال الواحد منهم أجرين وما بين أن ينال أجرا. قال: وهم مع ذلك، أي أهل السنة، أي مع هذا الأمر متعلق بما شجر بينهم، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. هم لا، أهل السنة لا يعتقدون عصمة كل واحد من الصحابة، بل كل واحد من الصحابة قد يجوز عليه الذنوب. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، أي تقول يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لا تحدد، لا تمثل، لا تقول أبو بكر يجوز عليه الذنوب، عمر يجوز عليه الذنوب، لا تسمي، لأن هذا يخالف ما أمر به من توقيرهم. بل نقول الصحابة يجوز عليهم الذنوب، أي يجوز أن يوجد منهم الذنوب، قد يوجد من أن توجد منهم الكبائر، لكن لا تمثل، لا تقول أبو بكر يجوز منه كذا، عمر، لأن هذا يخالف ما أمرنا به من توقيرهم وجلالهم. وهذا معنى قول الشيخ: يجوز عليهم الذنوب في الجملة دون أن تحدد شخصا، لأن هذا يخالف ما أمرنا به من محبتهم وتوقيرهم وجلالهم. ما يأتي إنسان لأبيه أو من يعظمه يقول: والله الشيخ فلان يجوز عليه أن يزني، ويجوز أن يسرق، ويجوز أن يغتاب، ويجوز أن يشرب الخمر، ويجوز كذا. وإن كان هذا في الأصل نعم يجوز ما بالجواز، لكن هذا لا يعد احتراما ولا توقيرا لهذا الشيخ، فكيف الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذا معنى قول الشيخ: يجوز عليهم الذنوب في الجملة، أي نقول الصحابة غير معصومين، بل الذنوب تجوز عليهم في الجملة، أي في جملتهم دون أن تحدد واحدا منهم رضي الله تعالى عنهم. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يقول النبي عليه السلام: اعملوا ما شئتم لأهل بدر فقد غفرت لكم. وعثمان لما جهز جيش العشرة قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأصل ذلك قوله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. كل أسباب المغفرة فإنها متوفرة في الصحابة كأعظم ما يكون، فهم أحق الناس بالمغفرة وأحق الناس بالحسنات، فمن أسباب المغفرة الحسنات الماحية، وهم أعظم الناس حسنة، ومن أسباب المغفرة التوبة، وهم أعظم الناس توبة وأكمل الناس توبة، من أسباب المغفرة الاستغفار، وهم أكثر الناس استغفارا ودعاء، من أسباب المغفرة الذنوب دعاء المؤمنين لهم، وهم أعظم الناس أن يدعو المؤمنون لهم، ومن ذلك دعاء النبي عليه السلام وقد دعا لهم. ومن أسباب المغفرة ما يهدى إليهم، والصحابة كل عمل صالح يصب في موازين حسناتهم، لأنهم الذين دلوا وهم نقلوا الكتاب والسنة، فهم دلوا على الخير. والمصائب، هم أحق الناس أن يكفر الله ذنوبهم بالمصائب، وأحق الناس أن يكفر الله ذنوبهم بالابتلاء. إذن أسباب مغفرة الذنوب أكثرها متحققة في الصحابة كأعظم ما يكون، وهذا معنى قول الشيخ: هم أحق الناس بالمغفرة وهم أعظم الناس حسنة. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به المد كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، أي أن العمل القليل منهم أعظم بكثير من العمل الكثير ممن جاء بعدهم، أي أن حسناتهم وأعمال أن أعمالهم القليلة يضاعفها الله مضاعفة عظيمة جدا لا تبلغها أعمال من جاء بعدهم. قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، أي لو قدر أن أحدا منهم أذنب، قال فيكون قد تاب منه، هذا الأمر الأول، إذا قد يكون تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، السبب الثاني، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. أي لو فرضنا أن أحدا أذنب ذنبا محققا ليس له فيه تأويل ولا عذر ولا شيء، فإن أسباب مغفرة الذنب متوفرة فيه، من جهة التوبة أنه قد تاب منه وهم أعظم الناس توبة وأكثرهم توبة، من جهة أن حسناتهم أعظم حسنات من بعدهم، من جهة أنهم أحق الناس بمغفرة لا عذر لهم، من جهة بفضل سابقتهم، من جهة شفاعة النبي وهم أعظم أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة الابتلاء بالدنيا فإنهم أعظم الناس أن يغفر الله لهم ذنوبهم بالابتلاء، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم أو ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكها. فهم أحق الناس بأن يغفر الله لهم، أعظم الناس حسنة، أكثر الناس توبة، أحق الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أحق الناس بأن تغفر لهم حسناتهم بأدنى الابتلاء. فكيف بدعاء المؤمنين؟ كيف بما يهدى إليهم؟ كيف بما قاموا به من الدلالة على الخير حتى تصبوا الحسنات في موازين أعمالهم؟ لا شك أنهم أحق الناس، هذا في الذنب المحقق، في الذنب المحقق، كيف بالمتأول؟ قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة التي لا تأويل فيهم لهم فيه، قال فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، عندهم من المحاسن وفضائل ما تغوص هذه السيئة وهذا ما ينقم عليهم في بحر حسناتهم، بحر حسناتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، قلتين أي قربتين ما حمل نجاسة، قلتين، كيف لو كان هذا الماء بحورا كحسنات الصحابة؟ أين هذا الخبث وأين هذا النزل القليل؟ فأنه مغمور قطعا في بحر حسناته. قال نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، بعلم نامجه وبصيرة وسلامة قلب، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم أي الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان في من قبلهم ولا يكون مثلهم، أي لم يأتي أحد قبلهم ولن يلحقهم بهم بمنزلتهم أحد، لن يلحق بهم أحد. قال وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم، الخطاب هذا كان في وقت الصحابة وهم كانوا الأمة، فهم أول من يدخل في هذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الآية نزلت عليهم وهم أحق الناس دخولا في هذه الآية، فهم الأمة الوسط وهم العدول الخيار رضي الله تعالى عنهم. وبهذا نختم هذا الفصل متعلق بالصحابة رضي الله عنه، فصل مهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.